لي أمل فيك ولي فيك رجاء، من عرف الله من الهم نجا. أسألك النور فيزهو أفقا، أسألك العون فألقى الفرجا. عمري لولاك ضياع وشقا، دربي لولاك سراب ودجا. عمري لولاك ضياع وشقا، دربي لولاك سراب ودجا. صمتي لولاك مواويل بكا، يخلد للآه إذا الليل سجى. صمتي لولاك مواويل بكا، يخلد للآه إذا الليل سجى. تملأ دنياي أمانا ورضا، ذكرك يزكي بحياتي وهجا. تملأ دنياي أمانا ورضا، ذكرك يزكي بحياتي وهجا. حين أرى في سبلي ضائقة، أوقن يا ربي أن تنفرجا. حين أرى في سبلي ضائقة، أوقن يا ربي أن تنفرجا. لي أمل فيك ولي فيك رجاء، من عرف الله من الهم نجا. أسألك النور فيزهو أفقا، أسألك العون فألقى الفرجا.